فدليله حديث من؟ حديث أبي هريرة الحديث اليدين، وأيضا حديث عمران، كلاهما فيها نقص في الركعات. وإن أريد نقص شيء من الواجبات فدليله حديث من؟ ابن بحينة الذي مر معنا، حديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول، هذا نقص من الواجبات. ثم قال وقام من الثنتين فلم يتشهد، وأظن هذا واضح أنه حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني ترك التشهد الأول، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. والحديث متفق عليه. وبناء على ما تقدم ممكن نلخص الكلام في هذا، لأن سجود السهو إذا لم يضبطه طالب العلم خاصة الأئمة يشكل عليهم كثير من مسائله، وهذا بالنسبة للإمام من العلم الواجب. يجب على الإمام بل على المصلي أن يتعلم من الأحكام ما تصح به صلاته، ويتأكد هذا في حق الأئمة، لأن الأمر ليس عندك وقت تستشير أو تسأل. أشكل عليك أمر في صلاتك، سهوت ماذا تصنع؟ هل ترجع أو ما ترجع؟ تسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ يعني مسألة ما تحتاج، ما عندك وقت للسؤال والرجوع والبحث. فلا بد أن تكون المسائل على الأقل، المسائل الأصول في هذا الباب تكون واضحة بينة. مما يوضحها أن يقسم أو تقسم الأحاديث الواردة في سجود السهو إلى أربعة أقسام. القسم الأول النقص من الصلاة، هذا يدل عليه حديث ابن بحينة أحسنت، أنه لما ترك التشهد الأول جبره بسجود السهو. معنى ذلك إذا ترك الإمام أو المنفرد، إذا ترك المصلي حتى المسبوق في تفصيل، المسبوق يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه أنه في بعض الأحوال يسجد للسهو، في بعض الأحوال يأتي بيانها. لكن نقول إذا نقص المصلي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يجبره بسجود السهو، ويكون هذا السجود قبل السلام. الثاني الزيادة في الصلاة، هذا يدل له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما زاد عليه الصلاة والسلام ركعة في صلاة الظهر صلى بهم خمسا. هنا ماذا يصنع؟ إذا سلم وقد أخبر أنه صلى خمس في الظهر مثلا، يثني رجليه ويستقبل القبلة ويسجد للسهو، يسجد للسهو ويسلم. يدخل في الزيادة أيضا أن يسلم قبل تمام صلاته، ثم يذكر أو يذكر فيتم الصلاة، وهذا دليله حديث من؟ أن يسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر، حديث عمران سلم من ثلاث، وحديث أبي هريرة حديث اليدين سلم من ركعتين. هذه زيادة ولا نقص في الصلاة؟ هذه تشكل على كثيرين، هل هي زيادة أو نقص؟ الشيخ يقول زيادة. ما هي الزيادة؟ تسليم. زاد إيش؟ التشهد في موضعه، زاد التسليم، زاد التسليم. هل في الركعة الثانية من الرباعية تسليم؟ ما في تسليم، إذن زاد في الصلاة، لأنه رجع وأكمل صلاته كأكمل الأربع. البعض يقول نقص من صلاته، لا، نقول هو سلم عن نقص صلاته، وهذا فرق، سلم عن نقص في صلاته. طيب الثالث الشك في الزيادة والنقص، هل زاد في الصلاة أو نقص منها، يحصل عنده تردد. وهذا القسم إذا لم يترجح عنده أحدهما، إذا لم يترجح عنده أحد الاحتمالين، شك في صلاة المغرب وهو يصلي، هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية؟ تأمل ما وجد ما يرجح أحد الاحتمالين، يعني تساوى عنده الاحتمالان، هذا يسمى شك. ماذا يصنع؟ يعمل باليقين وهو الأقل، فيجعلها في هذا المثال ركعتين ويأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. وهذا يدل له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا، يعني هاتين السجدتين شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، أخرجه مسلم. القسم الرابع: الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين. نفس المثال السابق في صلاة المغرب، شك هل هذه الركعة الثانية أو الثالثة، فلما تأمل ترجح عنده أنها الثالثة أو ترجح عنده أنها الثانية، أيا كان هذا المترجح عنده الأقل أو الأكثر، فإنه يعمل بما ترجح عنده، لكن يسجد للسهو متى؟ بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. وهذا يدل له حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، خرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. ولاحظ أن السجود هنا بعد السلام. نعم. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان. يقول رحمه الله: سجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. معنى قوله يشرع يعني أنه يجب تارة ويسن تارة أخرى، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحكم هنا خاص بالسهو لا في العمد، فمتى تعمد ترك ركن أو ترك واجب أو تعمد الزيادة في ركن أو واجب بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، خرجه مسلم. الحكم هنا علق بالسهو. وذكر المؤلف هنا في هذه الجملة أسباب سجود السهو، وهي ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. وقوله الشك يعني في الجملة، وإلا في بعض الصور من صور الشك لا سجود سهو فيها. وسبب الحصر بهذه الثلاثة أسباب قالوا: لأن الشرع إنما ورد في ذلك، كما مر معنا في الأحاديث، إذا تأملت إما زيادة وإما نقص وإما شك. وسواء أكان السهو في فرض أو نفل فيشرع له سجود السهو لعموم الأدلة، فلا يقول قائل هذه صلاة نافلة لو حصل فيها خلل فإني لا أسجد للسهو. نقول لا، العبادة إذا دخلت فيها أديها كما أمر الله، فإن حصل منك سهو فإنك تسجد للسهو على التفصيل، إن كان واجبا وجب عليك السجود، وإن كان مستحبا فيستحب لك السجود. يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإنه لا سجود سهو فيها، وعلّلوا لذلك لو سهى في صلاة الجنازة هل يسجد للسهو؟ قالوا ما يسجد للسهو فيها. لماذا؟ قالوا لأنه لا سجود في صلبها فلا سجود في جبرها. واضح؟ أيضا مما استثني سجود التلاوة وسجود الشكر، لو سهى في سجود التلاوة أو سهى في سجود الشكر وهو عند الحنابلة صلاة، لعل يأتي معنا إن شاء الله تعالى القول الثاني أنه ليس صلاة، لكن على رأي الحنابلة يقول هو صلاة. طيب إذا سهى فيه هل يسجد للسهو؟ قالوا لا يسجد للسهو. لماذا؟ قالوا لأجل ألا يكون الجبر أكثر من الأصل، الأصل سجود واحد، فكيف نجبره بسجود مرتين؟ هذا كله تعليل يعني له وجاهة. أيضا مما ذكر مما يستثنى أنه لو سهى في سجود السهو، صورتم؟ هو سهى في الصلاة فوجب عليه سجود السهو، فلما سجد السهو هالسجدتين سهى فيها، ونفس سجد ثلاث مرات، واضح؟ أو ما قال رب اغفر لي بين السجدتين، أي سهو يعني يوجب الأصل يوجب عليه السجود، هل يسجد أيضا مرة أخرى؟ قالوا لا، لأجل أن هذا يفضي إلى التسلسل، لو سهى في هذا السجود قلنا أسجد أيضا ثم سهى فيه ثم يسجد إلى متى ينتهي؟ قالوا هذا مما لا سهو فيه. إذن يستثنى كم مسألة؟ أربع مسائل: صلاة الجنازة وسجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو. قال: إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. يعني إلا أن يكثر السهو من المصلي فيصير مثل الوسواس، بعض الناس يبتلى بالشكوك الكثيرة فهذا لا يلتفت إليها ويطرحها ويبني على غالب ظنه، ومثل ذلك لو حصل له الوسواس أو كثرة الشكوك في الطهارة وفي إزالة النجاسة أو عند التيمم، كل هذه تطرح ولا يلتفت إليها، لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة كما يقول صاحب الكشاف، فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها. قال: فوجب اطراحه واللهو عنه. قال: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت. إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، الأفعال في الصلاة قد تكون من جنسها وقد تكون من غير جنسها، وهذا له أثره في هذا الباب. الأفعال التي من جنس الصلاة، القيام والركوع والسجود والقعود، كل هذه من جنس أفعال الصلاة. وأما التي من غير جنس الصلاة كما لو حرك يده أو أصلح شماغه أو نحو ذلك، هذه الحركات ليست من جنس الصلاة. كلامنا الآن في هذه المسألة إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، وضرب له المؤلف أمثلة. قال: قياما يعني في محل قعود، مثاله لو أنه رفع رأسه من السجدة الأولى، الواجب عليه ماذا؟ أن يجلس بين السجدتين، فسهى وقام، فلاحظ أنه زاد فعلا من جنس الصلاة وهو القيام في محل قعود، أو ركوعا كما لو ركع مرتين، أو سجودا كما لو سجد في الركعة سجدة ثالثة، أو قعودا يعني في محل قيام، مثل ماذا؟ يزيد قعود في محل قيام كما لو رفع رأسه من السجدة الثانية، الأصل أن يقوم فقعد ساهيا، هذا زاد قعودا في محل القيام. إن كان قد فعل ذلك متعمدا فصلاته باطلة وبطلانها مجمع عليه، وذلك أنه قد زاد في الصلاة زيادة على غير الوجه المشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا كانت هذه الزيادة التي من جنس الصلاة سهوا، يعني الأمثلة التي مرت معنا قبل قليل، نجعلها منه ساهيا، فإن الصلاة تكون صحيحة لكن يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، أخرجه مسلم. قال: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير؟ متى ذكر من زاد في صلاته فإنه يعود إلى ترتيب صلاته من غير أن يكبر؟ مثاله الأمثلة التي مرت معنا: لما سجد السجدة الأولى في الركعة الأولى مثلا ثم رفع رأسه، الأصل أن يجلس بين السجدتين، سهى فقام، ثم نبهه من خلفه إذا كان إمام أو تنبه هو، ماذا يصنع الآن؟ يجب عليه أن يعود أن يجلس بين السجدتين. هذا الانتقال من قيام إلى جلوس هل يكون بتكبير أو بدون تكبير؟ يكون بدون تكبير. لماذا؟ لأنه قد قام مكبرا، فالأصل أن يقعد، ثم زاد هذا القيام في غير محله فيرجع إلى الجلوس بين السجدتين بغير تكبير. قال: وإذا زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها. إذا زاد ركعة في الصلاة ثم تذكر أنها زائدة، زاد خامسة في رباعية مثلا وتذكر في أثنائها، فإنه يقطعها. كيف يقطعها؟ يعني يجلس مباشرة ويبني على فعله قبلها. مثال ذلك: قام إلى خامسة في صلاة الظهر ثم تذكر وهو قائم، نقول: يلزمك أن تجلس، ترجع إلى التشهد، فيجلس كما عرفنا بغير تكبير. طيب، إن كان قد تشهد قبل أن يسهو ويقوم فإنه يجلس ويسلم لأنه أتى بالتشهد الأخير، وإن كان قد سهى فقام قبل أن يتشهد كما هو الغالب في فعل من يسهو، يرفع رأسه من السجود الثاني فيسهو ويقوم في الركعة الرابعة إلى خامسة، فإذا نبه أو تنبه جلس مباشرة وأتى بالتشهد الأخير ثم سلم، يعني ويسجد للسهو. إذن المؤلف يقول: بنى على فعله قبلها، يعني قبل هذه الزيادة، والأمر فيه تفصيل كما تقدم. طيب، مما لم يذكره المؤلف: إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد للسهو، وهذا مر معنا في حديث من؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى عليه الصلاة والسلام خمسا في صلاة الظهر، متى نبه عليه الصلاة والسلام؟ بعد الفراغ من الصلاة، فإنه يستقبل القبلة ويسجد سجدتين ثم يسلم. قال: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. لا يعتد يعني لا يحتسب بهذه الركعة الزائدة من صلاته، يعني من هو مسبوق في صلاته، والمسبوق هو الذي دخل مع الإمام وقد فاته شيء من صلاته، لأن هذه الزيادة لا يعتد بها في حق الإمام فلا يعتد بها في حق المأموم. وصورة المسألة: لو جاء المسبوق ودخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية، يعني لم يفته إلا ركعة واحدة، فسهى الإمام وزاد خامسة وصلاها تامة على فرض أنه ما نبه فصلاها خمسا، المسبوق الآن كم صلى العشاء؟ أربع. هل يقال إنه قد أدى أربع ركعات الواجبة عليه، أو يقال إن الركعة الزائدة غير معتبرة ولا معتد بها فيلزمه إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة؟ هذه صورة المسألة. فالمؤلف يقول إنه لا يعتد هذا المسبوق بالركعة الزائدة، بل يلزمه أن يكمل صلاته بعد سلام الإمام. والتعليل كما تقدم أنها زيادة لا يعتد بها في حق الإمام، فلا يعتد بها في حق من خلفه. أيضا يقول المؤلف ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، لا يدخل معه من علم أنها زائدة. صورة المسألة إذا قام الإمام في العشاء مثلا إلى خامسة، فجاء مسبوق وهو يعلم الحال، يعلم أن الإمام قام إلى خامسة، هل يدخل معه؟ قالوا لا يدخل معه. لماذا؟ لأنها غير معتد بها في حق الإمام، فلا يعتد بها في حقه. وقول المؤلف رحمه الله من علم، نفهم منه أن من دخل جاهلا بالحال فصلاته صحيحة، واضح، لكن لا يعتد بالركعة الزائدة. يعني لو أنه علم بالحال ودخل معه قالوا لا تصح صلاتك، فرق بين العالم والجاهل، لكن على أو في الصورتين لا يعتد بهذه الركعة الزائدة. قال وإن كان إماما، نعم صلى الله عليه وسلم، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع، ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول باليدين، ولا يبطل الصلاة عمل يسير. طيب، هنا يقول إن كان إماما أو منفردا، يعني هذا الذي سهى، إذا نبهه على سهوه ثقتان لزمه أن يرجع إلى قولهما، يعني يرجع إلى تنبيههما سواء نبهه على زيادة أو على نقص. وأما إذا لم ينبهه إلا واحد فعند الحنابلة أنه لا يرجع إلى قوله. وأيضا إذا نبهه اثنان فإنه لا يرجع إلى قولهما إلا إذا لم يتيقن صواب نفسه، أما لو تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى تنبيه من نبهه، ولو نبهه أهل المسجد كلهم عنده يقين، فلا يترك اليقين لأجل ظن. وإن كان هذا بعيد، فالغالب أنه إذا نبهه اثنان فأكثر الغالب أنه هو الذي قد سهى، لكن لو فرض أن عنده يقين أنه مصيب فلا يترك اليقين الذي عنده لظن من خل أو للظن الذي حصل له بتنبيه من خلفه. وإنما يكون التنبيه بالتسبيح كما هو معلوم في حق الرجال، والتصفيق في حق النساء، هذا هو الذي جاءت به السنة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وقد ينبه بغير ذلك، قد ينبه مثلا بقراءة، وهذا قد يحتاج إليه بعض الأئمة، تسبح به وإذا به لا يدري ماذا تريد بالتنبيه، يسبحون به فيقوم ثم يسبحون به فيجلس، تلتبس عليه الأمور، وهذا قد يحصل. فحينئذ يمكن التنبيه بآية من القرآن يحصل بها المقصود، كما لو قال واركعوا مع الراكعين مثلا، فيفهم منه أن المراد أنك تركع، ما تركت، يعني تركت الركوع مثلا، أو واسجد واقترب، يعني حتى ينتبه أن المراد تنبيهك على السجود ونحو ذلك. إذا علم المأمومون بسهو الإمام فإنه يجب عليهم أن ينبهوه، أو ينبهوا بعضهم، يجب على بعضهم أن ينبهوه، وهذا في ما يجب فيه سجود السهو، أما ما يستحب فيه سجود السهو فإنه لا يجب التنبيه وإنما يكون مستحبا. يعني إذا ترك التشهد الأول وقام الإمام واستتم قائما، لا يقول المأموم خلاص الإمام استتم قائم لن يرجع كما في السنة، لا، لابد تنبه الإمام لأنه لابد من سجود السهو، فلو تركته ربما لم يسجد السهو. قال ولا يبطل، نعم أحسن الله إليك، ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها. نعم، هذا في ما يبطل الصلاة من الحركة. العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، كما تقدم هذا معنا في حديث فتح الباب منه عليه الصلاة والسلام لعائشة، وكان الباب في قبلته عليه الصلاة والسلام، أيضا حمله لأمامة بنت زينب رضي الله عنهما في صلاته، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كل هذا عمل يسير لا يبطل الصلاة. وإنما الذي يبطلها العمل الذي من غير جنس الصلاة، العمل الذي من غير جنس أعمال الصلاة المتوالي الكثير عادة لغير ضرورة، لابد من هذه القيود، إذا اجتمعت فإن الصلاة تبطل، كالمشي الكثير أو اللباس الكثير ونحو ذلك مما تنطبق عليه هذه الضوابط. إذن العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون متواليا، لأنه إذا كان متواليا فهذا ينافي الصلاة، أما لو كان غير متوالي ولو كثر فإنه لا يبطل الصلاة. القيد الثاني أن يكون كثيرا في عادة الناس، فالقليل لا يبطلها كما تقدم. والقيد الثالث أن يكون لغير ضرورة، لأنه لو كان لضرورة فلا تبطل الصلاة ولو كان كثيرا لأجل الضرورة، وهذا يدل له قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا يعني راجلين على أقدامكم تمشون، ومن المعلوم أنه في حال المسايفة في الحرب كل إنسان يصلي هذا لا بد أن تحصل منه حركة كثيرة ومتوالية تنطبق عليها هذه الضوابط المتقدمة، لكن هذه الحركة للضرورة فحينئذ يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته. نعم. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضع كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. إذا أتى بقول مشروع في الصلاة لكنه في غير موضعه، وهذا القول يستثنى منه السلام لما يأتي، كما لو قرأ في القعود وهو جالس في التشهد سهى فقرأ الفاتحة، لاحظ أن الفاتحة هذا قول مشروع في الصلاة، أو لو أنه لما قام سهى عن القراءة فأتى بالتشهد، فأتى بذكر أو قول مشروع في الصلاة لكن في غير موضعه، هذا لا تبطل به الصلاة سواء فعله متعمدا أو ساهيا. لماذا؟ قالوا لأنه قول مشروع في الصلاة في الجملة، هذا إذا فعله متعمدا واضح الأمر. إذا فعله ساهيا فإنه يسجد له سجود السهو استحبابا، لاحظ هذا من المواضع التي يستحب فيها سجود السهو، وهذا دليله قوله عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، أخرجه مسلم. قالوا فهذا عام يعم هذه الصورة التي معنا. نعم. وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقه بطلت إجماعا لا إن تبسم. نعم. إذا سلم المصلي قبل إتمام صلاته متعمدا فإنها تبطل، وهذا مستثنى من المسألة قبلها. المسألة قبلها قال: إن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، عرفنا أنه يستثنى من ذلك السلام. إذا سلم قبل تمام الصلاة متعمدا فإن الصلاة تبطل، قالوا: لأنه تكلم فيها قبل إتمامها وذلك يبطلها. وأيضا عللوا قالوا: المتبقي من الصلاة لا يخلو إما أن يكون ركنا أو واجبا أو كلاهما، وكل منهما إذا تركه متعمدا بطلت الصلاة. أما إذا كان السلام منه سهوا، سلم سهوا قبل إتمام صلاته، فهذا إن ذكر قريبا رجع وأتم صلاته وسجد للسهو كما في قصة ذي اليدين المعروفة. ولكن هذا إذا كان الفصل يسيرا، أما إذا طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة من أولها. طيب، ما الضابط في طول الفصل وقصر الفصل؟ عرف الناس، فما تعرف الناس على أنه فاصل طويل يلزم استئناف الصلاة، وما تعرف الناس على أنه يسير فإنه يكمل صلاته. قال: ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، يعني ولو كان هذا الذي سلم سهوا قبل إتمام صلاته أنه لما سلم خرج من المسجد لكن الفاصل يسير، فإذا ذكر يرجع ويكمل صلاته وصلاته صحيحة. أيضا لو أنه بعدما سلم عن نقص في صلاته تكلم بكلام لمصلحتها فإنه إذا ذكر قريبا رجع وأكمل صلاته وسجد للسهو، وهذا يدل له حديث ذي اليدين، فإنه حصل كلام من النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الكلام منهم لمصلحة الصلاة. قال: وإن تكلم سهوا، يعني لم تبطل صلاته، يعني لو سهى المصلي فتكلم بكلام الناس، الكلام الذي ليس مشروعا في الصلاة، كما لو قال: يا فلان أعطني ماء، لكن فعل ذلك سهوا، فهذا معذور وصلاته صحيحة. أو نام فتكلم فإن صلاته لا تبطل لرفع القلم عن النائم. لكن ما صورة المسألة؟ نعم، النوم ما ينقض الوضوء، النوم اليسير، أي النوم اليسير لو حصل من نعاس يسير غفوة لا يذهب معه الشعور هذا لا ينقض الوضوء، ثم تكلم، وهذا يحصل من بعض الناس، هذا الكلام هل يبطل الصلاة؟ نقول: لا، ما يبطل الصلاة. قال: أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. وصورة هذا واضحة، لو كان يقرأ الفاتحة فزاد كلمة عبارة عن سبق في لسانه، أو لما أراد أن يكبر زاد كلمة سبق في اللسان، فهذا لا حرج عليه، لأن هذا يصعب التحرز منه. قال: وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم. إذا قهقها في الصلاة فإنها تبطل الصلاة به كما تبطل بالكلام، والقهقها ضحكة معروفة، وإنما كانت مبطلة للصلاة لأنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف واللعب ما يناقض مقصود الصلاة. والمؤلف يقول إجماعا، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، فقال: وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. والظاهر من كلامه أنه يريد بالضحك يعني الذي فيه قهقهة. وأما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة، بل هو مكروه، وعدم البطلان بالتبسم حكاه أيضا ابن المنذر رحمه الله في الأوسط عن جميع أهل العلم، قال: إلا ابن سيرين رحمه الله فقد خالف في ذلك، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها. نعم. وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها، وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الافتتاح، قاله أحمد. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. نعم، هذه الجملة في ترك الركن. الركن الذي يترك سهوا لا يخلو، إما أن يكون تكبيرة الإحرام وإما أن يكون غير تكبيرة الإحرام. فإذا سهى وترك تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد، يعني إذا ترك تكبيرة الإحرام متعمدا أو ساهيا نقول لم تنعقد صلاته. وأما إذا كان المتروك من الأركان، إذا كان المتروك غير تكبيرة الإحرام، فحينئذ ينظر إذا تركه في الركعة الأولى ثم ذكره لما شرع في قراءة الركعة الثانية، فحينئذ لا يرجع، وإنما تلغى الركعة الأولى. هذا معنى قوله بطلت، يعني ألغيت الركعة الأولى، وتكون هذه الركعة الثانية هي الأولى في حقه، ويكمل صلاته على ذلك. طيب، هنا هل يحتاج إلى دعاء استفتاح؟ يقال: لا، يجزئه دعاء الاستفتاح الذي كان في أول الصلاة. ولهذا قال المؤلف: ولا يعيد الافتتاح، قاله أحمد الإمام رحمه الله. وأما إذا ذكر الركن الذي تركه سهوا قبل الشروع في قراءة الركعة الثانية فيلزمه الرجوع إلى ذلك الركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده. وعلى كلا الحالين فإنه يلزمه السجود للسهو في آخر صلاته. نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض. طيب، بقي مسألة. إذا علم بالركن المتروك، إذا علم بالركن المتروك بعد الصلاة، المسألة قبل واضحة ولا أعيدها؟ واضحة؟ يلغي. طيب، نعطي مثال عليها مزيد إيضاح. شخص صلى وفي الركعة الأولى سهى فلم يركع، لاحظ أنه ترك ركنا، فلما شرع في قراءة الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع، ماذا يصنع؟ نعم، تلغى الركعة الأولى وتكون الثانية هي الأولى في حقه، ويكمل صلاته على ذلك ويسجد للسهو. أما لو أنه لم يركع ثم ذكر بعدما سجد السجدة الأولى، ماذا يصنع؟ يقوم ويأتي بالركوع الذي تركه، ثم يأتي بما بعده من السجود ويكمل صلاته على ذلك، وأيضا يسجد للسهو. لو كان هذا الركن الذي ترك لم يعلم به المصلي إلا بعد الفراغ من صلاته، فحينئذ يكون كما لو سلم وقد ترك ركعة. صورتم؟ لأن الركعة التي ترك فيها الركن ألغيت، صلاة مثلا رباعية، نقول كأنك الآن لم تصلي، بل حقيقة الأمر أنك لم تصلي إلا ثلاث، فحينئذ تقوم وتأتي بالركعة وتسجد للسهو. طيب، إذا كان الركن المتروك التشهد الأخير، أو كان الركن المتروك السلام فإنه حينئذ يأتي بالتشهد، يعني إذا سهى وسلم قبل أن يأتي بالتشهد الأخير. عرفنا أن التشهد الأخير أنه ركن، فيقال تجلس تستقبل قبلة وتأتي بالتشهد وبما بعده يعني السلام وتسجد للسهو، واضح؟ أيضا إذا كان المتروك هو السلام فقط فيستقبل القبلة ويسلم ويسجد للسهو. نعم، أحسن الله عليك. الآن إذا نسي التشهد الأخير يسجد يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ولا لا يكفيه التسليمة الأولى إذا سهى عن التشهد الأخير؟ يعني يعني مجرد ما رفع رأسه من السجدة الثانية سلم ساهيا. يقال إذا كان الفصل قريب تستقبل القبلة وتأتي بالتشهد الذي تركته ثم تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم. طبعا أننا سبقنا ولسيأتي الكلام ما هو محل سجود السهو، قبل السلام ولا بعد السلام، لكن لما سألت الآن إن كان قد زاد في صلاته فإنه يسجد للسهو بعد السلام في الصورة التي ذكرت، فيها زيادة ولا نقص؟ زيادة. زيادة، ما هي الزيادة؟ التسليم. التسليم في غير موضع، فيكون السجود للسهو بعد السلام، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح. سم ما هي ثانية؟ الركوع ولا قصدك السجود؟ يعني ترك الركوع في الركعة الأولى ساهيا فلم يذكر إلا وهو يسجد. لاحظ الآن لم يصل إلى الركعة الثانية ونشرع في القراءة، هذا يلزمه أن يرجع. ماذا يفعل؟ نقول تقوم وتأتي بالركوع ثم تأتي بما بعده وتسجد للسهو. لو ترك السجود، يعني قصدك ما سجد إلا سجدة واحدة، فلاحظ أنه ترك السجدة الثانية وترك أيضا ركن الجلسة بين السجدتين. فلو أنه لما أراد أن يقوم تذكر في أثناء القيام، لم يعني يستتم قائما ويشرع في القراءة، نقول ترجع وتكمل الصلاة. نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود. ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. نعم، هذا فيما إذا نسي الواجب من واجبات الصلاة، وإنما نص على التشهد الأول لأنه هو الذي ورد فيه الحديث، وإلا فالحكم عام في كل واجب من واجبات الصلاة، إذا ترك سهوا فإن الصلاة صحيحة، ولكن يجبره بسجود السهو قبل السلام. يقول إذا نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول ما لم ينتصب قائما، فإن انتصب قائما فإنه لا يرجع، وعليه سجود السهو على الحالين. هذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن ينهض ولم ينتصب قائما، يعني يكون بين القيام والقعود، ما الذي يلزمه؟ يرجع ويأتي بالتشهد، هل يسجد للسهو؟ نعم، يسجد لما يسجد؟ يسجد للسهو. لماذا يسجد؟ لأنه قد زاد في الصلاة. هذا الذي القيام غير التام عبارة عن زيادة في الصلاة. طيب، الحالة الثانية أن يسهو عن التشهد الأول ويستتم قائما ولم يشرع في القراءة ثم تذكر، فعند الحنابلة قالوا يكره له أن يرجع، ولو رجع عندهم فلا حرج. الحالة الثالثة أن يسهو عن التشهد الأول وينتصب قائما ويشرع في قراءة الركعة الثالثة، فحينئذ يحرم رجوعه. واضح الصور؟ طيب، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. أخرجه أبو داود. هذه الأحوال على مذهب الحنابلة، لكن الحالة الثانية وهي التي يرون فيها الكراهة فيها خلاف، يعني إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة قالوا يكره له الرجوع، معنى ذلك لو رجع لا إثم عليه. القول الثاني في هذه الصورة أنه يحرم عليه الرجوع أيضا، لأن الحديث قال: إذا استتم قائما فلا يجلس، فلم يفرق بين من شرع في القراءة وبين من لم يشرع. وهذا القول الثاني هو اختيار الشيخ ابن سعدي وجماعة من أهل العلم. وبناء على هذا، على القول الراجح، فيقال: إن ذكر في أثناء القيام قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع، فإن استتم قائما حرم عليه الرجوع سواء شرع في القراءة أو لم يشرع. بقي حال رابعة تضاف إلى الأحوال الثلاث المذكورة، وهي فيما إذا هم أن يقوم لكنه لم يتجاوز حال الجلوس. يحصل هذا من بعض الأئمة ولا لا؟ يرفع رأسه من السجدة الثانية ينوي ماذا؟ أن ينهض، ثم يتنبه وهو لا يزال في حد الجلوس، فحينئذ لا شيء عليه، يبقى جالسا ولا شيء عليه، يعني كان متحفزا للقيام لكن لم يتجاوز القعود. طيب، نحتاج إلى ضابط القعود، ما هو؟ بعض العلماء قال: إذا لم تجاوز الركبتان الأرض، وبعضهم قالوا: إذا لم تجاوز أليتاه عقبيه، والذي يضبط هذا هو أن يكون في حد الجلوس، إذا لم يخرج عن حد الجلوس فإنه لا حرج عليه، لكن لو أنه تجاوز ذلك نهض قليلا فحينئذ يرجع، لكن يكون عليه سجود السهو كما تقدم. نعم. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل. باقي جزء في كلام المؤلف ما تكلمت عليه، وفي قوله: ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. هذه تقدمت الإشارة إليها، أن الإمام إذا نسي التشهد الأول واستتم قائما فيلزم المأموم أن يتابعه حتى لو لم يكن ساهيا، لوجوب متابعة الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا أمر. الأمر الثاني: قد يقول الإمام الله أكبر وينهض أو بعض نهوض لكن لم يستتم قائما، فيتنبه ويرجع، لكن المأمومين قد قاموا، قد يحصل من بعضهم القيام. طيب، الآن ما حكم أنه يرجع؟ يقال: يجب عليه أن يرجع ولو استتم قائما هذا المأموم، فلا يدخل في النهي الوارد في الحديث. كل هذا لأجل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، وليس على المأموم سجود. طيب، هنا الآن شروع من المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الشك. أسباب السهو ثلاثة، تقدم معنا النقص وتقدم معنا الزيادة، والآن الكلام على الشك. قال: من شك في عدد الركعات بنى على اليقين، يعني من تردد في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا في الصلاة الرباعية، فهذا يأخذ بالأقل وهو اليقين فيجعلها ثلاثا ويبني على ذلك يكمل الصلاة ويسجد للسهو قبل السلام. وهذا دليله قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث. لكن إن ترجح عنده أحد الاحتمالين كما تقدم عمل بما ترجح عنده سواء كان هو الأقل أو الأكثر ثم يسجد للسهو متى يسجد للسهو. أعيد المسألة: لو شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو أربعا في صلاة رباعية ثم ترجح عنده أحد الاحتمالين غلب على ظنه أنها ثلاث أو غلب على ظنه أنها أربع، هنا الآن يعمل بما ترجح عنده ثم يتم الصلاة على ذلك ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. بخلاف ما إذا كان عنده شك وليس عنده غلبة ظن ولا ترجيح فهذا يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. قال: ويأخذ مأموم. طبعا الدليل لهذا مر معنا في التقسيمات الأربعة للأحاديث الواردة في هذا الباب. قال: ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، يعني أن المأموم إذا شك وهو خلف الإمام هل صلينا أربعا أو ثلاثا في صلاة رباعية فإنه يأخذ بفعل إمامه، ولا شيء على هذا المأموم بوجود هذا الشك. لكن هذا متى؟ إذا كان مجرد شك. أما لو جزم المأموم بأن الإمام قد زاد أو نقص فإنه لا يتابعه في الزيادة أو لا يتابعه في النقص، فلو فرض أن الإمام زاد خامسة فيجلس المأموم ما دام متيقنا جازما بنفسه أنه صلى أربع لا يتابع الإمام، فإنه يتشهد ويسلم ينفصل عن الإمام. هذا يعني إذا سبح بالإمام فلم يرجع عن الخامسة. وكذا لو أن الإمام نقص الصلاة صلاة رباعية ثم جلس في الثالثة يتشهد فسبح به المأمومون ومع ذلك الإمام لم يرجع إلى تسبيحهم، قد يكون التبس عليه الأمر ويظن أنه متيقن، هذا وارد. لكن ماذا يفعل المأموم؟ لا يوافقه في النقص، يقوم ينفصل عنه ويقوم ويأتي بالركعة الرابعة ثم يسلم. قال: ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. إذا أدرك المأموم الإمام والإمام راكع وكبر هذا المأموم تكبيرة الإحرام ثم انحنى راكعا فحصل له شك هل أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه أو لم يدركه، حينئذ ما الحكم؟ هل يعتد بهذه الركعة أو لا يعتد؟ لا يعتد بها. لماذا؟ لاحتمال أن الإمام رفع رأسه قبل أن يدركه المأموم، والأصل هنا ما هو؟ الأصل عدم الإدراك. مهم جدا أن تعرف الأصل في الأبواب وفي المسائل، هنا الأصل ما هو؟ لما جاء الآن هو مسبوق، الأصل أنك لم تدرك الإمام، فإذا حصل عندك تردد شك فالأصل أنك لم تدرك فلا تعتد بهذه الركعة. قال: وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي. إذا بنى المصلي على اليقين فإنه يأتي بما بقي من صلاته لأجل أن يخرج من العهدة، لأجل أن يخرج من العهدة وتبرأ ذمته من هذه الصلاة بيقين. كما تقدم إذا شك في المغرب هل هو في الثالثة أو الثانية يجعلها الثانية ويأتي بالثالثة لأجل أن يؤدي العبادة بيقين. إذا كان من بنى على اليقين مأموما فإنه يأتي بما بقي من صلاته بعد سلام إمامه كالمسبوق ويسجد للسهو ليجبر الشك الذي حصل منه. إذا كان يعني مثل الصورة التي قدمت معنا، جاء والإمام راكع فشك هل أدركت الإمام أو ما أدركته، قلنا لا تعتد بهذه الركعة. طيب الآن هذه الركعة الأولى بالنسبة للإمام، بالنسبة لهذا المأموم هذه الركعة غير معتبرة، الركعة الثانية للإمام تكون بالنسبة للمأموم هي الأولى. لاحظ أنه عمل باليقين وهو مسبوق، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالنقص الذي عنده. نعم. ولو لم يتشهد، ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. هذا قبلها قرأته. أحسن عليك. وإذا بنى على يقين أتى بما بقي. وليس على المأموم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم. ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به ومحله قبل السلام. ليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، يعني لا يلزم المأموم أن يسجد للسهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة، حتى لو سهى هذا المأموم، لو فرض أنه ترك واجبا، لو أنه ترك التسبيح في الركوع أو ترك التسبيح في السجود أو ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا يتحمله عنه الإمام ما دام دخل مع الإمام من أول الصلاة، وذلك لوجوب متابعة الإمام، فليس له أن يختلف عليه. قال ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده، يعني ولو لم يتم المأموم التشهد ثم يتمه بعد سجوده مع إمامه متابعة له، يعني بذلك أن هذا المأموم لو أنه سهى في الصلاة فإنه يلزمه متابعة الإمام، لو أن هذا الإمام سهى وسجد للسهو والمسبوق الآن معه في التشهد ما أكمل التشهد فسجد الإمام قبل السلام للتشهد، يقول تتابع الإمام في سجود السهو، فإذا رفع الإمام تكمل أنت أيها المأموم التشهد ثم تسلم معه. قال ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به، هذا في سجود السهو في حق المسبوق. إذا كان المسبوق ذكر المؤلف ثلاث صور أو ثلاث مسائل يسجد فيها المسبوق، إذا كان المأموم مسبوقا ببعض الركعات فسلم مع الإمام ساهيا، هذا يحصل كثير، يسهو بعضهم عليه ركعة أو ركعتين أو أكثر، فإذا سلم الإمام سهى وسلم معه، فيقال تقوم وتكمل الصلاة وتسجد للسهو. الصورة الثانية لو سهى مع إمامه فإنه إذا أتى بما عليه بعد سلام الإمام سجد للسهو، وصورتها لو أنه في الركعتين اللتين أدرك الإمام فيهما، يعني في صلاة العشاء أدرك مع الإمام ركعتين، فترك واجبا كما لو ترك التسبيح في الركوع، فإنه إذا سلم الإمام نقول قم وأتي بركعتين أكمل صلاتك، يسجد للسهو أو لا؟ يسجد للسهو. لاحظ أن السهو هنا فيما أدرك به الإمام، لو كان هذا قد دخل مع الإمام من أول الصلاة لم يجب عليه سجود السهو، لكن لما كان مسبوقا نقول حتى فيما أدركت به الإمام إن حصل منك سهو فإنك تسجد للسهو بعد تمام صلاتك. المسألة الثالثة لو سهى فيما يقضيه بعد سلام الإمام فإنه يسجد للسهو، وهذه واضحة، نفس المثال السابق أدرك ركعتين مع الإمام ثم قام يكمل ركعتين، في هاتين الركعتين سهى فإنه يسجد للسهو لأنه قد انفصل عن إمامه. نعم. ومحله قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. نعم، هذه المسألة في محل سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ عند الحنابلة رحمهم الله أن محل سجود السهو الأصل فيها أنه قبل السلام، قالوا لأنه إتمام للصلاة فكان فيها كسجود صلبها، وكلا الأمرين عندهم جائز سواء سجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن الأصل أن المستحب عندهم أن يكون قبل السلام. ويستثنى من هذا الأصل صورتين: الصورة الأولى إذا سلم قبل إتمام صلاته، إذا سلم قبل إتمام صلاته عن نقص ركعة فأكثر، فإن المستحب أن يسجد بعد السلام. والدليل على هذه الصورة المستثنات عند الحنابلة ما تقدم من حديث ذي اليدين وحديث عمران رضي الله تعالى عنهم. الصورة الثانية المستثنات قال فيما إذا بنى على غالب ظنه، عرفتم الصورة الشك لكن يبني على غالب ظنه، متى يسجد للسهو؟ قال الحنابلة بعد السلام، وهذا لحديث ابن مسعود الذي تقدم معنا: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. قال ثم يسجد سجدتين، جاء في بعض الروايات أنه بعد ما يسلم. إذن الأصل عند الحنابلة أن السجود المستحب أن يكون قبل السلام إلا في صورتين: الصورة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر من صلاته كما في حديث اليدين وعمران، والصورة الثانية إذا سلم عن شك في صلاته لكن غلب على ظنه أحد الاحتمالين. هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم رحمهم الله على أنه ينظر إن كان المصلي قد نقص في صلاته فإنه يسجد للسهو قبل السلام، وإن كان قد زاد في صلاته فيسجد للسهو بعد السلام. وهذا القول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تجتمع به الأدلة، يعني جميع الأدلة التي مرت معنا تأمل فيها، إما أن تجد زيادة أو نقص، فتجد أن الزيادة سجد فيها عليه الصلاة والسلام بعد السلام، والنقص سجد فيها عليه الصلاة والسلام بعد الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام. أيضا عند شيخ الإسلام أن الشك فيه تفصيل، إن كان الشك قد غلب على ظنه أحد الاحتمالين يسجد بعد السلام، وإن كان لم يغلب على ظنه وإنما عمل باليقين فيسجد قبل السلام، وأمر الشك واضح وصريح بالأدلة. واضح هذا؟ قول المؤلف إن قلنا به ماذا يريد؟ نص على هذا أيضا الحنابلة، لأنه في خلاف أيضا عند الحنابلة في هذه المسألة، فمنهم من يقول بهذه الصورة ومنهم من لا يقول بها. قال وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل. نسيان سجود السهو لا يخلو، إما أن ينسى سجود السهو الذي قبل السلام أو ينسى سجود السهو الذي بعد السلام. إذا نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام فإنه يأتي به بعد السلام، وهذا إذا كان الفصل يسيرا، وأما إذا نسيه وكان محله بعد السلام فأيضا يأتي به ما لم يطل الفصل، حتى لو كان قد انحرف عن القبلة أو تكلم كما تقدم فإنه يعود ويستقبل القبلة ويسجد للسهو. في الصورتين لابد أن يكون الفصل يسيرا. طيب لو طال الفصل؟ قال الحنابلة لا يسجد. لو طال الفصل كما لو لم يذكر لبعد ساعة ولم يذكر لبعد يوم فإنه يسقط عنه. قال وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، يعني أن سجود السهو حكمه في التكبير وحكمه فيما يقال فيه وما بين السجدتين، كل هذا مثل سجود الصلاة. والدليل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، قال ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر إلى آخره، فدل على أنه يقول فيه سبحان ربي الأعلى، يقولها مرة هذا الواجب والثلاث هذا أدنى الكمال، وبين السجدتين يقول رب اغفر لي، ويكبر في الانخفاض وفي الرفع مثل ما يفعل في سجود الصلاة. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى عليك شيخ. سم القاعدة.